بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في شرح الفروق الفقهية في كتاب الطهارة والصلاة، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من الفروق في كتاب الطهارة. وكان آخر ما تكلمنا عنه في مسائل الطهارة الفرق بين لحم الإبل وبين غيره في نقض الوضوء، وذكرنا أن الفرق صحيح وثابت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوضوء من لحم الإبل، بينما لم يوجب الوضوء من باقي اللحوم، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. وفي هذه الليلة من المسائل في الفروق مسألة لها علاقة وصلة بمسألة لحم الإبل، وهي الفرق بين لحم الإبل وشحم الإبل. إذا أكل لحم الإبل فيجب أن يتوضأ، فهل أيضا إذا أكل شحم الإبل أو أكل الكرش هل يجب أن يتوضأ، أم أن الأمر خاص باللحم؟ الجواب عن ذلك أن يقال: هذه المسألة من حيث هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء بلحم الإبل، قد مر معنا أنه من مفردات مذهب الحنابلة، فمن أكل لحم الإبل وهو متوضئ انتقض وضوءه. أما الجمهور وباقي الفقهاء فلا يرون ذلك. بقي أن نعرف لو أكل شيئا من أجزاء اللحم أو من أجزاء الإبل كالكرش والشحم، هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض وضوءه؟ أولا نريد أن نعرف هذا في مذهب الحنابلة أنفسهم، لأنهم هم الذين يرون أن أكل لحم الإبل هو الذي ينقض الوضوء. عند الحنابلة في مذهبهم أن بقية الأجزاء كالكرش والشحم لا تنقض الوضوء، خلافا للحم فقط هو الذي ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنهم يرون أن النص إنما ورد في لحم الإبل. أنا توضأ من لحم الإبل يا رسول الله؟ فقال نعم. أما بقية الأجزاء قالوا ليست هي من اللحم في شيء، فالكرش ليس لحما والشحم ليس لحما، فنبقى على الأصل وهو القول بعدم النقض. وطائفة قليلة من الحنابلة وهو قول في مذهب الحنابلة لا يرون التفريق، يرون أن اللحم ينقض الوضوء وكذلك بقية الأجزاء تنقض الوضوء، فالكرش والشحم وبقية الأجزاء حكمها كحكم اللحم من حيث نقض الوضوء. وقد مر معنا في الدرس الذي مضى أن لحم الإبل أوجب النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء منه، لأن العلة في ذلك تعبدية وهي غير معقولة المعنى. فإذا كانت العلة تعبدية ولا ندري ما هو المعنى في ذلك، فلا شك أنه يجب أن نقتصر على اللحم ولا يتعدى الحكم إلى غيره. إذا عرفنا الآن أن المسألة فيها قولان في مذهب الحنابلة. القول الأول أن هذا خاص باللحم فلا يتعدى إلى الشحم ولا إلى غيره، وهذا هو المذهب. وقول في مذهب الحنابلة يرون أنه يتعدى، وأن الحكم في ذلك عام وليس خاصا باللحم. لماذا ليس خاصا باللحم؟ قالوا لأن إطلاق لحم الإبل ليس المراد هو اللحم فقط بعينه، إنما أراد عندما قال أنا توضأ من لحم الإبل أي من الإبل كله ومن أجزائه جميعها، فإطلاق اللحم يدخل فيه جميع الأجزاء، هكذا قالوا وأكدوا ذلك بما جاء في القرآن من تحريم لحم الخنزير. معروف أن لحم الخنزير لا يجوز، لكن هل المراد بقولنا لحم الخنزير لا يجوز أنه خاص فقط باللحم، أو أن الخنزير كله حرام، أو أن الخنزير كله حرام؟ لا شك أن المراد أن الخنزير كله جميعه حرام لا يجوز، لكن ذكر اللحم من باب أنه هو الأهم فخرج مخرج الغالب، وليس المراد التخصيص. هذا ما قاله بعض الحنابلة، فهم لا يفرقون بين اللحم وبين غيره، فكما أن لحم الإبل ينقض الوضوء كذلك باقي الأجزاء كالشحم والكرش كذلك أيضا ينقض الوضوء عندهم، وأكدوا ذلك بباب الاحتياط، قالوا احتياطا للعبادة نرى أنه ينقض الوضوء، فالإنسان يتقي الشبهات ويستبرئ لدينه وعرضه، فإذا أكل شيئا من الإبل ففي هذه الحال ينتقض وضوءه ولو أكل الشحم أو الكرش. وهذا القول انتصر له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في كتابه الشرح الممتع، فقد انتصر لهذا القول ورأى أنه الصواب وأنه لا فرق بين اللحم وبين غيره من الأجزاء. والحقيقة أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة الذين ذهبوا إلى أن الذي ينقض الوضوء فقط هو اللحم، لأننا قد ذكرنا أن العلة تعبدية والحديث جاء بذكر اللحم، فإذا كان الأمر كذلك فإن اللحم هو الذي ينقض فقط أما غيره فلا ينقض، فالحديث ورد في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ولم يرد شيء خلاف ذلك. فالكرش لا يقال له لحم، والشحم لا يقال ولا يسمى لحما، فدل على أنه خاص باللحم فلا يتعدى إلى غيره، لا سيما ونحن نعرف أن العلة تعبدية والأصل بقاء الطهارة ولا ناقض حتى يثبت الدليل. إذن الفرق في هذا ثابت، أن هناك فرقا بين لحم الإبل وبين شحمه وكرشته وإلى غيره. كذلك هناك مسألة تتعلق بلحم الإبل وهي اللبن، هل إذا شرب اللبن كذلك ينتقض وضوءه؟ لأن اللبن جاء فيه نصوص، جاء في انتقاض الوضوء باللبن جاءت نصوص، لكن يحتاج أن ننظر في هذه النصوص هل تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا تصح. فعند الحنابلة وهو المذهب أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء هو اللحم، وقد ذكرنا أن هذا خاص عند الحنابلة باللحم. لكن ما الذي جعل البعض من الحنابلة وهم قليل يذهبون إلى أن اللبن كذلك ينقض الوضوء؟ استدلوا بجملة من الأحاديث، وهذه الأحاديث رويت في كتب السنة، فمن ذلكم ما جاء عند أحمد في المسند وجاء كذلك عند ابن ماجه في سننه من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ألبان الإبل فقال توضأوا من ألبانها. قالوا إذن هذا نص في المسألة، فصار حكم الألبان كحكم اللحم. لكن هذا الحديث لا يصح، لماذا؟ لأنه من طريق حجاج بن أرطاه، ومعروف أنه ضعيف ويدلس، وزد إلى ذلك أنه خالف غيره في هذا الحديث، فقد جاء ما يدل على أن المراد هو اللحم وليس اللبن، فكان هذا الحديث فيه نكارة لا يصح. وجاء أيضا حديث آخر عند ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول توضأ من ألبان الإبل، وهذا أيضا لا يصح، وهو حديث ضعيف، لأنه من طريق بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد فلا يقبل منه، وزد إلى ذلك أنه يرويه عن خالد ابن يزيد وخالد بن يزيد مجهول الحال، فالحديث ضعيف. ولهذا البصيري في مصباح الزجاجة على ابن ماجه ذكر هذا وقال هذا إسناد فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وكذلك شيخه خالد بن يزيد مجهول الحال. إذن لم يصح شيء في الألبان أنها تنقض الوضوء. وجاء كذلك حديث طلحة بن عبيد الله وهو الثالث، رواه أبو يعلى في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ من لبن الإبل ولحومها، وهذا أيضا لا يصح لأنه من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وزد إلى ذلك أن هذا من فعله، فقد يتوضأ من لبن الإبل استحبابا وليس وجوبا، مع ذلك لا يصح لأنه من طريق هذا الرجل الضعيف. وهناك حديث سمرة أيضا جاء فيه عند الطبراني في الكبير، وكذلك جاء أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن لحوم الإبل وألبانها هل نتوضأ، فقال نعم، وهذا كذلك لا يصح بل هو ضعيف جدا لأنه من طريق سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك. بل حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم ما جاء إلا بذكر اللحم. وأما حديث البراء بن عازب كذلك لا يصح ولم يذكر له إسناد، إنما الصحيح عن البراء بن عازب هو الوضوء من لحم الإبل وليس من لبن الإبل. هذا قول في المذهب، لا شك أن من الحنابلة من قال بهذا بأن لبن الإبل كذلك من نواقض الوضوء، كما ذكر ذلك أئمة الحنابلة كأبي يعلى، وذكر هذا أيضا ابن قدامة، وذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة. لكن الصواب الذي لا شك فيه أنه لم يصح شيء في اللبن، كل ذلك ضعيف بل فيه نكارة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع، في الشرح الممتع لما ذكر هذه المسألة أشار إلى أن اللبن لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ استحبابا فهو مستحب فقط ولا يقال هو من نواقض الوضوء. واستدل رحمه الله بقصة العرانيين الذين جاء ذكرهم في الصحيحين عندما جاءوا وأسلموا واشتكوا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها. ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء العرانيين بالوضوء مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فذكر أنه لو كان الوضوء من اللبن واجب لأمرهم أن يتوضأوا بعد أن أمرهم بشرب ألبانها وأبوالها. إذن هذه المسألة من الفروق، والفرق صحيح وواضح أن اللحم هو الذي يتوضأ منه وهو من نواقض الوضوء، أما لبن الإبل فلا ينقض الوضوء وليس هو من النواقض. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء في الفروق في هذا الباب ما يتعلق بلمس الأمرد عند الوضوء ولمس المرأة، الفرق بين لمس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه، وبين كذلك لمس الأمرد. وهذه مسألة تحتاج إلى تحقيق أولا في أمر الأمرد، ثم تحتاج إلى تحقيق أيضا في أمر المرأة إذا لمست هل ينتقض وضوءها أو لا ينتقض. فنبدأ بذكر الأمرد. إذا لمس الشخص شابا أمرد فهل يجب عليه أن يتوضأ؟ وقد يقول قائل من هو الأمرد وما تعريف الأمرد؟ الأمرد عند العلماء حينما ذكروه وعرفوه قالوا معنى الأمرد هو الشاب الذي بلغ خروج لحيته لكنه لم تبدو هذه اللحية، فخداه أملسان لا شعر فيهما يقال له أمرد. العلماء لما تكلموا عن حكم الأمرد من جهة النظر أجمعوا رحمهم الله على حرمة النظر إلى الأمرد الذي يكون غير ملتحي بشهوة، يحرم النظر إليه بشهوة وبقصد التلذذ، فلو نظر هذه النظرة فإن هذا حرام ولا يجوز، وهذا شيء متفق عليه عند العلماء كما ذكر ذلك ابن القطان في أحكام النظر وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا إجماع لا خلاف بينهم على ذلك. قد يقول قائل: ما هو ضابط الشهوة؟ متى يقال هذا بشهوة وهذا بغير شهوة؟ قالوا: إذا تأثر بجمال هذا الأمرد بحيث إنه يظهر من نفسه فرق عندما ينظر إليه وعندما ينظر إلى غيره، فإذا كان هناك تأثر فلا شك أن هذا هو المقصود بالشهوة. فالنظر إلى الناس بشهوة لا يجوز سواء كان رجلا ملتحيا أو غير ملتحن، لكن في الغالب هذا يحصل للأمرد أن ينظر إليه فيتأثر بجماله فتثور شهوته. فإذا كان كذلك ونظر بشهوة ونظر بتلذذ وأراد أن يتمتع ببصره أي بمحاسن هذا الأمرد فهذا حرام لا يجوز. أما إذا نظر وهو لا يريد ذلك ولا يتلذذ ولا قصد الشهوة فقالوا لا بأس ما دام أنه قد أمن الفتنة فلا إثم عليه، لكن شخص لم يأمن الفتنة أو خاف أن تثور شهوته والعياذ بالله فلا شك أن هذا أيضا حرام ولا يجوز، فينبغي ألا يفعل ذلك وأن ينتبه لنفسه. فالأمر خطير لأن الأمرض يخالط الناس، فهو رجل من حيث أنه ذكر هو ذكر يخالط الناس. ولهذا النووي رحمه الله ذكر في عدة مواضع من كتبه أن هذا لا يجوز وحرام، النظر إلى الأمرض الحسن من غير حاجة فهو حرام سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها، وقد نص العلماء على تحريمه وذكر أن جماعة كثيرة من العلماء على ذلك. والشاهد الذي نريده من هذا كله هو ما يتعلق بالوضوء إذا لمس هذا الأمرد، فما حكمه إذا لمس الأمرد وما الدليل على ذلك أيضا أنه ينتقض الوضوء؟ العلماء وهم الجمهور فرقوا بين الأمرد وبين غيره، فقالوا إذا لمس الأمرد لا ينتقض وضوءه، لكنه لو لمس المرأة فينتقض وضوءه، هذا مذهب الجمهور. لهذا كانت هذه المسألة من الفروق، فيفرقون فيقولون إذا لمس المرأة انتقض وضوءه وإذا لمس الأمرد لا ينتقض وضوءه، فهم يقولون لا شك أنه لا يجوز النظر إلى الأمرد بشهوة لكن لو لمسه لا ينتقض الوضوء، أما المرأة إذا لمس المرأة فإنه ينتقض الوضوء، ففرقوا بين الأمرد وبين المرأة. من الذي فرق؟ الجمهور، الحنفية والشافعية والحنابلة. أما الذي لم يفرق ورأى أن الحكم سواء هم المالكية، فلمس الأمرد كلمس المرأة كل ذلك ينقض الوضوء. الذين ذهبوا إلى هذا القول وهم المالكية قالوا أن الأمرد يقاس على المرأة، لماذا؟ لأن هناك إثارة للشهوة في كل من المرأة والأمرد، فلما كان الأمر كذلك ينتقض الوضوء. فإذا هم احتجاجهم بالقياس لا نص عندهم، قاسوا الأمرد على المرأة خلافا للجمهور، لم يروا أن هذا القياس صحيح، لم يروا أن هذا القياس صحيح، بل قالوا إن الأمرد ليس محلا للشهوة لا شرعا ولا طبعا، فإذا لمس الرجل أمرد لا ينتقض وضوءه، بخلاف المرأة عندهم مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء. بماذا استدلوا على أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا؟ استدلوا بالآية أو لامستم النساء، على تفصيل عندهم في الجملة. الجمهور على هذا، على أن من لمس المرأة انتقض وضوءه بخلاف من لمس الأمرد فإنه لا ينتقض وضوءه، أو لامستم النساء خاص بالنساء، والمرأة هي مظنة الشهوة شرعا وطبعا، الرجل يميل إليها، فإذا لمسها قالوا هذا دليل على أن المرأة هي محل الشهوة فينتقض الوضوء بلمس المرأة. وفي الحقيقة هذه المسألة الصواب فيها أن الوضوء لا ينتقض مطلقا لا بلمس المرأة ولا بلمس الأمرد. لماذا؟ لأنه لا دليل. ما الدليل على أن المرأة إذا لمست مجرد لمس ينتقض الوضوء؟ بل عندنا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لمسته عائشة، بل قبل عائشة وهو متوضئ ثم ذهب وصلى ولم يتوضأ، وجاء في الصحيحين عندما كان يصلي وهي معترضة بين يديه رضي الله عنها، كان يغمز رجليها فتقبض رجليها وهو في صلاته، فإذا قام إلى صلاته بسطت القدمين والرجلين، فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده فتقبض رجليها، لأن البيوت لم يكن فيها مصابيح وكانت ضيقة، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة. إذن كان في صلاته وكان يلمس عائشة، بل هي رضي الله عنها مرة خرجت وبحثت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بها تجده عليه الصلاة والسلام يصلي، فإذا بعائشة تقول فقبضت على قدميه وهما منصوبتان، يعني لمست قدميه وهما منصوبتان، يعني في سجوده وهو يقول في دعائه اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم. والحديث المشهور الذي جاء عند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث حديث مشهور. وعائشة كانت لا تسمي من يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تقول يخرج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا يتوضأ، وهذا من أصرح الأدلة. أما استدلالهم بالآية أو لامستم النساء، لا شك أن المقصود بلمس النساء هنا أي الجماع، كما فسر ذلك ابن عباس بإسناد صحيح عنه أو لامستم النساء، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على أن اللمس والمس والإفضاء المقصود به الجماع. أو لامستم النساء ما لم تمسوهن، يعني تنكحوهن، اللاتي دخلتم بهن، سماه دخولا وإفضاء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والإفضاء هو الجماع، وهذا كله كناية كما قال ابن عباس، قال ولكن الله يعف ويكني، يعني تذكر أمور الجماع بالكناية، الملامسة، المباشرة، الإفضاء، الغشيان، الرفث، حتى الجماع هو كناية. لفظ الجماع هو في الحقيقة ليس صريحا بل هو كناية، فهذه الألفاظ في كتاب الله وردت ويراد بها الجماع. أو لامستم النساء معناه أو جامعتم النساء، فإذا حصل فعليكم الغسل، لأن الآية التي وردت في سورة النساء ذكرت الحدث الأصغر وذكرت كذلك الحدث الأكبر. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي سورة المائدة في آية الوضوء أيضا قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا ذكر الحدث الأكبر وهو ما يتعلق بالغائط، وذكر الحدث الأكبر، ذكر الحدث الأصغر الذي يتعلق بالغائط، وذكر الحدث الأكبر الذي يتعلق بالجماع. فإن كان هذا أو هذا ولم تجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن الصواب في هذه المسألة أنه لا ينتقض شيء من ذلك، لا الأمرد ولا النساء، إلا إذا لمس بشهوة فخرج شيء، ففي هذه الحالة الخارج هنا هو الذي ينقض الوضوء، وليس مجرد اللمس، فقد لمس النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته ولمس عائشة وقبلها وهو متوضئ، فلا لمس الأمرد ينقض الوضوء ولا لمس المرأة ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء. لكن قد نقول كما قال شيخ الإسلام تيمية يستحب أن يتوضأ، هذا نعم قد يقال. إذن هذه المسألة في الحقيقة ليست من مسائل الفروق. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة الفرق بين لمس الذكر وبين لمس الدبر في نقض الوضوء عند الفقهاء وأكثر الفقهاء وهم الجمهور. إذا لمس الإنسان ذكره أو فرجه فعندهم يجب الوضوء، لكن لو لمس هذا الرجل دبره هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ أما إذا لمس الأنثيين أو لمس الدبر فهنا نجد أن جماعة من الفقهاء يوجبون عليه الوضوء، وأن لمس الدبر وكذلك لمس ولمس الخصيتين ينقض الوضوء. وطائفة من أهل العلم ترى أن هذا خاص بالفرج، يعني بالقبل بالنسبة للمرأة والذكر بالنسبة للرجل. ما دليلهم أولا على أن لمس الفرج أو الذكر ينقض الوضوء؟ دليلهم الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وهي في الحقيقة كثيرة: من لمس ذكره، من مس ذكره فليتوضأ. جاء هذا عن جمع من الصحابة، جاء عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود وابن ماجه والنسائي، وكذلك جاء من حديث أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ، عند ابن ماجه وعند كذلك أبي يعلى وعند الطبراني والبيهقي، وجاء من حديث جابر: إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء، كذلك عند ابن ماجه وعند الطحاوي والبيهقي، طحاوي في شرح المعاني، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة: من أفضى بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء، خرجه أحمد في المسند. هذه الأحاديث بأفرادها فيها ضعف، لكن بمجموعها هي أحاديث صحيحة. من مس ذكره فليتوضأ من حديث أبي أيوب الأنصاري ومن حديث ابن عمر، وفي بعضها قد يكون الضعف شديدا، لكن لا شك ولا ريب أن بمجموع هذه الأحاديث يكون حديثا صحيحا. جاء كذلك عن عائشة، وجاء كذلك عن طلق بن علي عند الطحاوي، وعن طلق بن علي عند الطبراني في الكبير. كل هؤلاء جاء عنهم من مس فرجه، من مس ذكره، حتى جاء من حديث زيد بن خالد كما عند أحمد في المسند. كل هذه الأحاديث تؤكد أن من مس ذكره فليتوضأ. لكن بقي: هل هذا الحكم سواء مع الدبر والخصيتين، أو أن هذه المسألة من مسائل الفروق فنفرق بين الذكر هو من مسه فليتوضأ، أما إذا مس دبره أو الخصيتين فلا يتوضأ، فتكون من مسائل الفروق؟ الجمهور يرون أنها ليست من مسائل الفروق. الشافعية والحنابلة يرون أن هذا ينقض الوضوء كالذكر، لا فرق بين من مس ذكره أو مس دبره أو الخصيتين أو الأنثيين، كل هذا ينقض الوضوء عندهم. لماذا؟ ما دليلهم؟ بالقياس، يرون أن مس الذكر كمس الدبر، فقالوا إذا كان الأمر كذلك إذا لا فرق. أما الذين فرقوا وهم قليل، والذين رأوا أنه خاص بمس الفرج، قالوا إن هذا لا يقاس عليه، إنما هو خاص بلمس الفرج الذكر والقبل بالنسبة للمرأة، لأنه جاء في بعض ألفاظه من مس فرجه، فهذا عام في المرأة والرجل. بقي أن نذكر القول الثاني في المسألة، الذي ذهب إلى أنه لا ينتقض الوضوء مطلقا، لا بمس الذكر ولا بمس غيره. وهذا القول قال به جمع من الصحابة، بل قال به أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وكذلك ابن مسعود وابن عباس، كانوا يذهبون إلى أن من مس ذكره لا ينتقض وضوءه، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال به جمع من التابعين كالحسن البصري وسعيد بن جبير، وقال به من الفقهاء سفيان الثوري وابن المبارك، وهي رواية عن أحمد. واختار هذا القول ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الأوسط. لماذا هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن الوضوء لا ينتقض بمس الذكر؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، فقال: هل هو إلا مضغة، هل هو إلا مضغة أو بضعة منك، كما جاء عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي أصحاب السنن، وكثير أخرجه، وهو حديث حسن. هذا الحديث ممن صححه من العلماء أئمة كابن المديني والترمذي والطحاوي وابن حبان والطبراني وابن حزم وابن حجر والألباني، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث وذهبوا إلى أن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها النسخ، يعني كان في أول الأمر من مس ذكره فليتوضأ، ثم قال إنما هو بضعة منك. وهذا هو مذهب كما أشرت جمع من الصحابة، بل هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة. لماذا؟ لأن طائفة من الصحابة أيضا ذهبوا إلى القول بالنقض، وأن من مس ذكره ينتقض وضوءه، على رأس هؤلاء من الصحابة عمر رضي الله عنه، وكذلك ابنه عبد الله بن عمر، وقال أيضا به سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة. إذن هي مسألة خلافية بين الصحابة، لكن الصواب في هذه المسألة هو مذهب القائلين بعدم النقض. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث منسوخة، الصواب القول بأنه بضعة منك. وقد يقول قائل لكن أحاديث الوضوء من مس الذكر والأمر بالوضوء من مس الذكر أكثر، يعني رواها كثير من الصحابة، وهي لعلها أصح إسنادا، ولعلها كذلك توافق الاحتياط، والقول بذلك صحيح من حيث الجملة، نعم هي أكثر وهي صحيحة أيضا. ونقول نستطيع أن نجمع بين هذه النصوص ولا نقول بالنسخ، فنستطيع أن نقول من مس ذكره فليتوضأ استحبابا. لماذا؟ لأن الذكر بضعة منك كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما هو مضغة، إنما هو بضعة منك، فنقول يمكن الجمع بين النصوص، فلا نحتاج إلى أن نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، لأنهم سيقولون هذه الأحاديث تنسخ هذه الأحاديث، وأصحاب القول الثاني سيعكسون فيقولون أدلتنا، إن أدلتنا تنسخ أدلتكم. سنقول لا نحتاج إلى النسخ، بل نقول بالجمع، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وجمع من العلماء، هو قول لمالك ورواية كذلك عن أحمد اختارها شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى، فقد ذهب إلى أنه يستحب الوضوء من مس الذكر، ولعل هذا هو الصواب جمعا بين النصوص. وهناك أقوال أخرى تركناها في هذه المسألة اكتفاء بأشهر الأقوال، لأن طائفة تذهب أيضا إلى أن الأمر يعود إلى الشهوة، فإن مس بشهوة انتقض وضوءه، وإذا لم يمس بشهوة لم ينتقض وضوءه. والصحيح في هذا كله أن نقول أنه يستحب أن تتوضأ إذا مسست ذكرك جمعا بين النصوص، لأننا لا نلجأ إلى النسخ ولا نلجأ إلى الترجيح مع إمكان الجمع، وهذا مقرر عند العلماء، علماء الفقه والأصول. فإذا كان الجمع ممكنا ومتعينا فلصحة النصوص في الطرفين، نجمع بين هذه الأحاديث والآثار، فنحمل الأمر على الاستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام هل هو إلا بضعة منك. وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ. إذا عرفنا في هذه المسألة أن مس الذكر في الحقيقة لا ينقض الوضوء، إنما يستحب الوضوء منه. بقي أن نقول هل يستحب أيضا الوضوء من لمس الدبر ومن لمس الأنثيين؟ الجواب لا يستحب، ولا دليل على ذلك. إذا هذه من مسائل الفروق، نعم من مسائل الفروق من جهة استحباب الوضوء عند لمس الذكر، وعدم استحباب الوضوء عند لمس الدبر أو الأنثيين، فتكون من مسائل الفروق عند القول بالاستحباب، هذا هو الصواب. كذلك من مسائل الفروق الفرق بين خروج المني في اليقظة هل يوجب الغسل أو لا يوجبه، وبين خروج المني في النوم هل يوجب كذلك الغسل أو لا يوجبه. هذه المسألة وهي مسألة كذلك مشهورة تتعلق بخروج المني في اليقظة وكذلك في النوم. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الغسل فيما لو خرج المني من الرجل أو من المرأة، وهذا في الجملة شيء مجمع عليه أن خروج المني ينقض الوضوء، الماء من الماء كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، الماء من الماء. وقد نقل كثير من أهل العلم أن المني إذا خرج فيجب الغسل، سواء كنت نائما أو كنت مستيقظا. لكن هناك فرق بين النائم وبين المستيقظ، ما هو هذا الفرق؟ فلننظر إلى حديث أم سليم وبعد ذلك نتكلم عن هذا الفرق. حديث أم سليم رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام إذا هي رأت الماء، سنجد أنه علق الحكم برؤية المني إذا هي رأت الماء، وهذا في النوم لأن السؤال عن النوم، ترى في المنام ما يرى الرجل. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم برؤية الماء دليل على أن النائم إذا لم ير الماء فقام واستيقظ فلم ير ماء بعد أن قام من منامه فلا يجب عليه الغسل. قالوا إذن هذا دليل على أن الرجل قد يرى شيئا في منامه ويشعر أنه أخرج ماء، فإذا استيقظ فلم يجد هذا الماء فلا يجب عليه الغسل. أما الذي يكون في اليقظة خروج المني منه يوجب الغسل، لكنهم اشترطوا أن يخرج هذا المني بدفق ولذة، ليس فقط مجرد خروج المني يوجب الغسل عند المستيقظ في اليقظة. لا نوجب عليه الغسل بخروج المني حتى يخرج هذا المني بلذة وبدفق، يعني بدفع يندفع هذا المني، لأن المني معروف أنه ما وصف بأنه ما دافق، وهذا جاء في كتاب الله، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، والمني هو ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة. وهناك فرق بين مني المرأة وبين مني الرجل، لكن في الجملة هو ماء دافق، فلا بد من هذين القيدين، أن يخرج الماء أي المني من المستيقظ بلذة وبدفق. فلو خرج هذا الماء ليس بلذة ولا بدفق، خرج المني من رجل لأنه مريض أو لغيره من الأسباب بسبب البرد الشديد خرج منه هذا الماء، أما النائم بمجرد أن يرى الماء بعد أن يستيقظ من نومه يجب عليه الغسل سواء كان خرج بلذة أو لم يخرج، لأن هذا الرجل إذا رأى الماء وقال أنا لا أذكر أني رأيت شيئا في منامي ولا أذكر أنه خرج مني هذا المني بقوة أو بلذة أو بدفق، نقول يجب عليك أن تغتسل أيها النائم بمجرد أنك ترى الماء أي المني بعد أن تستيقظ من نومك يجب عليك الغسل. أما الرجل الآخر الذي هو مستيقظ قد يرى الماء ولا نوجب عليه الغسل، فنقول له لا بد أن تخرج هذا الماء بدفق بشهوة بلذة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب إذا فضخت الماء فاغتسل. ما معنى فضخت؟ يعني دفقت. قالوا إذن يخرج بشهوة كما جاء عند أحمد في المسند وجاء عند أبي داود في سننه وهو كذلك عند النسائي، وفي بعض ألفاظه إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، إذا حذفت، والحذف والفضخ والدفق كل هذا معناه أن يخرج المني بقوة وبشدة وبشهوة وبلذة. أما إذا خرج بمرض أو خرج لبرد أو خرج لأنه حمل شيئا ثقيلا قد يحصل هذا، فهنا نقول له لا يوجب عليك الغسل، بخلاف النائم، فهناك فرق بين النائم وبين المستيقظ. فالنائم بمجرد أن يرى الماء لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سليم إذا هي رأت الماء فيجب عليه أن يغتسل. ولهذا إذا جلس الرجل إلا في صورة واحدة تتعلق بعدم خروج الماء، وهي صورة إذا أتى أهله وجامع أهله وجلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذه مسألة معروفة أن إتيان الزوجة والإيلاج يوجب الغسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل كما جاء في صحيح مسلم، قد جاء التنصيص على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وإن لم ينزل. ولهذا أجمعت الأمة على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يحصل إنزال. نعم كان هناك خلاف بين الصحابة في أول الأمر ثم اتفقوا جميعا على ذلك، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، ولا بأس أن نذكر بعض العلماء الذين نقلوا الإجماع في هذه الصورة، ونشير إلى الخلاف ولو إشارة يسيرة أنه كان في أول الأمر ثم انتهى هذا الخلاف. فإذا أولج الرجل في أهله بغير إنزال فإنه يجب عليه أن يغتسل، وهذا يسمى عند الفقهاء الإكسال، يعني جامع أهله لكنه أكسل، لم ينزل، لم يقذف الماء، خالط المرأة وأولج فيها لكنه لم ينزل، فتر يسمى فتور، فبعد أن أولج لم يتمكن من الإنزال، هل يجب فيه الغسل؟ بإجماع العلماء أنه يجب عليه الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام وإن لم ينزل، والحديث في الصحيحين لكن هذه الزيادة عند مسلم وإن لم ينزل. وجاء كذلك إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا مجرد المس والمقصود به تغييب الحشفة، ومعروف أن تغييب الحشفة وهو الإيلاج يتعلق به كثير من الأحكام كوجوب الغسل ولزوم المهر ولزوم الحد في الزنا والعياذ بالله. ولهذا عائشة لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل يعني لا ينزل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح مسلم. والأدلة كثيرة، الأدلة في ذلك كثيرة، فقد جاء أيضا عن عائشة في أحاديث أخرى عند الترمذي وعند ابن ماجه مثل هذا المعنى، لكن اكتفينا بما جاء في الصحيح. ولهذا جاء من حديث رافع بن خديج كما في مسند الإمام أحمد ما يدل أيضا على ذلك، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأمر عليه الصلاة والسلام بالغسل وإن لم ينزل. ولهذا الذين نقلوا الإجماع كثير أجمعوا على وجوب الغسل بمجرد الجماع وإن لم يكن معه إنزال، كما ذكر ذلك أيضا ابن المنذر، فإن ابن المنذر في كتابه الأوسط قال ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا. لماذا يقول اليوم؟ لأن هناك خلاف كان قديما بين الصحابة ثم انقرض هذا الخلاف وانتهى وتم الإجماع، بل إن عمر ألزم الناس بذلك، لأن عمر سأل عائشة عن ذلك فأجابته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وإن لم ينزل، فخطب الناس رضي الله عنه وأرضاه، وبعد ذلك تم الأمر على هذا، بل إن عمر توعد من يأتي أهله ولا ينزل، توعدهم بذلك. وأثر عمر جاء في مسند الإمام أحمد، لأن الخلاف لما حصل بين الصحابة علي بن أبي طالب أشار على عمر بذلك، قال يا أمير المؤمنين اسأل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فهم أعلم الناس بذلك، فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي اسألوا عائشة، فأرسل إلى عائشة فأجابتهم عائشة وقالت إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. فعمر ماذا قال؟ قال لا يبلغني أن أحدا فعله إلا أنهكته عقوبة، يعني من أتى أهله ولم يغتسل سأعاقبه. فتم الإجماع على ذلك، وكما قال ابن المنذر أنه لا يعلم أحدا اليوم ذهب إلى خلاف ذلك. بقي ما يتعلق بمسألتنا وهي مسألة خروج المني في اليقظة وخروج المني في النوم، لأن هنا الفرق في الحقيقة في هذه المسألة. فأشرنا إلى أن هناك خلاف في هذه، أشرنا إلى أن هذه المسألة من مسائل الفروق، ولا شك أن هذا صواب فهي من مسائل الفروق، وذكرنا الأدلة التي وردت في السنة وهي أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الغسل عندما يفضخ المني، وعندما كذلك كما قال لعلي بن أبي طالب إذا فضخت وإذا حذفت فاغتسل من الجنابة. إذن الفرق في هذه المسألة ظاهرة، فالنائم متى ما رأى الماء يجب عليه أن يغتسل، وأما المستيقظ قد يرى الماء ولا نوجب عليه الغسل. لماذا؟ لأن من شروط الغسل أن يخرج هذا الماء بقوة ولذة فيحذفه ويفضخه، فهو ماء دافق يخرج بلذة وبقوة، فلا شك أن هذه من مسائل الفروق، لأن النائم قد يرى في منامه شيئا يتعلق بالنساء فيشعر بهذه اللذة، كما قالت أم سليم: نرى ما يرى الرجال، لكن عندما يستيقظ لا يجد شيئا من الماء، فنقول لا يجب عليه الغسل، لا بد أن يرى الماء. وهكذا أيضا المستيقظ فإن حكمه ليس كحكم النائم، ولهذا انظروا إلى ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، وهو يفرق بين المسألتين. قال رحمه الله: إن خرج يعني المني من نائم وجب الغسل مطلقا، سواء كان بلذة أو كان بدفق أم لم يكن، لأن النائم قد لا يحس به. واستدل بحديث أم سليم الذي ذكرناه آنفا عندما قال: نعم إذا هي رأت الماء. فقال رحمه الله: فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء، ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل على وجوب الغسل على من استيقظ ووجد الماء، سواء أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء رأى أنه احتلم أم لم يرى، لأن النائم قد ينسى، لكن ما دام أنه وجد الماء يجب أن يغتسل، بخلاف المستيقظ. المستيقظ إذا لم يخرج هذا الماء بشهوة فلا يوجب عليه الغسل. لكن قد يقول قائل: هل هذا باتفاق العلماء أن الرجل إذا لم يقذف الماء بشهوة ولذة هل لا نوجب عليه الغسل؟ نقول هذا مذهب الجماهير، أكثر العلماء على ذلك خلافا للشافعي. فمن مفردات مذهبه رحمه الله يرى أن الماء متى ما خرج يجب الغسل مطلقا، سواء كان بلذة أو كان بشهوة أو كان بمرض أو كان بسبب برد، خلافا للجمهور لا يوجبون الغسل على المستيقظ إلا إذا حذف، كما قال لعلي: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وفي رواية قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. قالوا: إذن إذا خرج بغير هذا لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، وهذا هو الصواب. إذن الحاصل من هذا كله أن هذه المسألة من مسائل الفروق. لماذا؟ لأن المستيقظ نوجب عليه الغسل إذا خرج الماء بلذة وقوة وشهوة، أما النائم فإنه يجب عليه الغسل مطلقا متى ما رأى الماء. فيكون الفرق في هذه المسألة من مسائل الفروق، وهو فرق صحيح. كذلك من مسائل الفروق الفرق في وجوب الترتيب بين الغسل والوضوء. سيأتي معنا أن الترتيب من أركان الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بترتيب الوضوء، ترتبه وتتوضأ مرتبا، بخلاف الغسل من الجنابة فإنه يجوز لك أن تتوضأ ولو أن تنغمس في بركة وأنت تنوي رفع الجنابة، يكفيك ذلك فترتفع الجنابة. فهل هذا الفرق صحيح في وجوب الترتيب في الوضوء ولا يجب الترتيب في الغسل؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن الوقت في الحقيقة قد داهمنا ولا يكفي إلى ذكر هذه المسألة، فنؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذه المسائل التي ذكرناها في هذه الليلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على